بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم وأهلا. هذه هي الحلقة 20، المحاضرة 20 في مقرر المناهج وطرق التدريس العامة. كان حديثنا في الحلقة الماضية عن الأسئلة الموضوعية والمقالية والفرق بينهما، وتحدثنا عن الأسئلة المقالية ومميزاتها والأسئلة الموضوعية، ثم دلتنا إلى الأسئلة الموضوعية وذكرنا منها اختبارات الصح والخطأ وأيضا اختبارات الاختيار من متعدد. ولعلي أذكر أمثلة في هذه المحاضرة عن أسئلة الصواب والخطأ أو الصح والخطأ. فمثلا المقدار الواجب إخراجه من زكاة الذهب والفضة 5%، ما إجابة الطالب، صح أو خطأ؟ هل هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ المقدار الواجب إخراجه في زكاة الركاز 2.5%، المقدار الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة 10%. هذه الأسئلة تعطي إجابة أو صيغة، ثم الطالب يحكم هل هي صحيحة، لكن لابد أن تكون العبارة واضحة وليست مركبة وليس فيها تناقض وليس فيها إثبات ثم نفي. لا بد أن تكون عبارتها واضحة، وكلما كانت العبارة قصيرة كانت أفضل، لأنه أحيانا نضع عدة خيارات، يكون الجزء الأول من الفقرة صحيحة والجزء الثاني خاطئ، ثم يضع الطالب في حيرة. لا بد أن تكون العبارة مركزة وواضحة ومتسقة. من أسئلة، لعلي أضرب أسئلة أمثلة من الأسئلة الاختيار من متعدد. مثلا المقدار الواجب إخراجه في زكاة المعدن 2.5%، باء 5%، جيم 10%، دال 20%. هنا نقيس مدى معرفة الطالب لهذه المعلومة أو المعرفة التي أعطيناه إياه في مقدار الزكاة. المقدار الواجب إخراجه في زكاة 220 من الغنم، لاحظ عملية حسابية يطبق فيها ما تعلمه. المقدار هذا جذر السؤال، يسمى جذر السؤال. المقدار الواجب إخراجه في زكاة 220 من الغنم ألف شات، باء شاتان، تاء أو جيم 3 شياه، دال 4 شياه. هنا لن يكون اختياره عشوائيا، هنا الاختيارات متقاربة 1 2 3 4، هي عملية حسابية مطبقة على ما تعلمه من شروط ومن واجبات ومن معايير ومن قوانين على حسب المادة وعلى حسب المعلومات الموجودة فيها. مثلا سؤال آخر، مؤسس علم الاجتماع العربي هو مالك بن النبي ابن زيدون ابن خلدون ابن سينا، هذا اختيار للمتعدد. صدر وعد بلفور سنة 1920، هذا ألف، في باء 1945 ميلادي، جيم 1914 ميلادي، 1917 ميلادي. خيارات 20 45 4، يعني متقاربة، هي تقيس مدى وصول المعلومة لهذا الطالب. بالنسبة للاختيار متعدد هناك عدة معايير له ذكرها صاحب هذا الكتاب. يجب إعطاء تعليمات واضحة وافية في الاختبار، لا تكون مفاجئة، تكون المعلومات واضحة مدرب عليها الطالب. أن تكون مقدمة السؤال اللي هو جذره واضح وقصير وخالي من الكلمات الغامضة. أن ترتبط الإجابات كلها بالمقدمة. أن تكون الإجابات أو البدائل واضحة. أن تتضمن البدائل إجابة واحدة صحيحة فقط. أن لا تتبع نظام معين في ترتيب الإجابات. لا تكون يعني إذا وضعت 10 أسئلة تكون كلها إجابتها دال أو كلها إجابتها ألف أو واحدة ألف واحدة باء واحدة جيم، أو حتى في الصح والخطأ لا يكون منتظمة، الأولى صحيحة الثانية خاطئة الثالثة صحيحة، لا يكون فيها، يكون نظامها عشوائيا. أن يخلو السؤال من إشارات معينة تدل على الإجابة. أن توزع الأسئلة على المنهج كله. أن لا يقل عدد البدائل عن 4، هذا في عام. أن تتساوي البدائل في الطول، ما تكون بديل طويل وبديل قصير. من أسئلة الموضوعية اختيار الصواب والخطأ كما ذكرنا، أذكر منه أمثلة. يعد المتنبي من شعراء المعلقات 7 المشهورة، مؤلف كتاب إحياء علوم الدين هو الإمام الغزالي، الطالب يكتب إجابة صحيحة أو خاطئة. من الأسئلة الموضوعية أيضا اختبارات التكملة أو قبلها اختبارات المزاوجة، بمعنى أنه عنده ألف وعنده باء أو عمود وعمود، ثم يضع بأنه يربط بين ما وجد في ألف وما وجد في باء، أو يأخذ الرقم الموجود المناسب لألف وباء، ومؤكد أنكم طبق عليكم هذا الاختبار أكثر من مرة في حياتكم الدراسية. لكن هو الأفضل أن تكون الخيارات إذا كانت هنا خمس تكون هنا سبع. طبعا هناك عدة آراء فيها، إذا كانت في الابتدائية تكون متقاربة، إذا كانت في المتوسطة خمس، إذا كانت هنا خمس يكون هنا ست في في في المتوسطة، أو في في في في الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية تكون ست وخمس، في المتوسطة تكون خمس وسبع في الثانوية. لكن دائما يفضل أن تكون المجموعة الثانية أكثر من المجموعة الأولى، لأن الأهم أنها ما تكون متقاربة، خمس خمس، خاصة إذا كان الطلاب في المرحلة المتوسطة في الثانوية في في المرحلة الابتدائية في الصفوف العليا أو في المرحلة المتوسطة والثانوية. لماذا الخيارات تكون أكثر؟ لأنني أريد أن أكتشف هذا الطالب وأبعده على العشوائية، لكن إذا كانت متقاربة فقد يكون فيها عشوائية. أيضا لابد أن تكون العبارات متقاربة، لا تكون هناك عبارات في باء بعيدة في ألف عبارات، وفي باء عبارات منها بعيدة وضعتها فقط لسد لسد هذا أذكر سبع، يعني سبع لابد أن تكون السبع متقاربة أيضا لأكتشف مدى فهم الطالب. أيضا هناك من الاختبارات اختبارات التكملة، ويستخدم هذا النوع من الاختبارات اللي هو من أسئلة موضوعية، اختبارات التكملة، ويستخدم هذا النوع من الاختبارات في معظم المواد الدراسية لسرعة إعداده، وفيه يطلب من التلميذ إكمال بعض العبارات الناقصة بكلمة أو بمجموعة من الكلمات. مثلا يعد التقويم من أهم عناصر، دائما التقويم إذا كانت تكملة الفراغات تكون الفراغات قليلة ومركزة، يتركب الماء من و يتم بناء أو تم بناء الجامع الأزهر في عهد الدولة، ثم فراغ آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين وأول من مشى على سطح القمر هو، وتترك هذا الفراغ. طبعا هناك إيجابيات للتكملة، لاختبارات التكملة هناك عيوب، مميزاتها سهولة الوضع والصياغة، يغطي قدرا كبيرا من المقرر، يسمح للتلميذ بإبداء رأيه إلى حد ما، طبعا يقيس قدرات متنوعة كالتذكر والفهم والتطبيق والاستنتاج، لكن له عيوب، يسمح إلى حد ما بالذاتية في التصحيح، ربما يشجع التلاميذ على الحفظ، يسمح بالغش والتخمين. هناك نوع من الاختبارات، هذه يعني أبرز اختبارات الموضوعية، التي اختبارات الصح والخطأ، اختبارات اختيار متعدد، واختبارات المزاوجة، واختبارات التكميل، هذه أبرز اختبارات أو أبرز أنواع اختبارات الموضوعية. هناك نوع من الاختبارات تسمى اختبارات الكتاب المفتوح، open book، يعني بمعنى أنك تعطي أسئلة وتقول للطلاب لا مانع أنكم تفتحون الكتاب، وهذه مهارة، مهارة من إعدادها، وأيضا تكتشف مهارة الطالب المختبر، تقول لا يمنع أنك تأتي بمصادرك بكتبك، لكن هذا النوع من الاختبارات يحتاج إلى دقة ومهارة في إعداد الأسئلة حتى تكون الأسئلة كاشفة، لأنه الآن بين يديه الكتاب، ولكن الأسئلة لا تكون أسئلة تقيس مدى التذكر ومدى الحفظ، هي تقيس مدى الفهم ومدى الربط، وهي أيضا تحتاج إلى مهارة. غالبا ما تحتوي أسئلة الكتاب المفتوح على مشكلة معينة أو مسألة معينة، وعلى الطالب أن يجد حلا لها، ولذلك يمكن أن يستعين بالكتب في هذا المجال. هناك نوع أنواع من أساليب التقويم، الجوانب المهارية مثل اختبارات التعرف، اختبارات الأداء، هذه في الجوانب المهارية، تقيس جوانب مهارية مثل إذا كانت هناك مهارات معينة. هناك أيضا أنواع من الاختبارات التي خاصة تقيس الجوانب الوجدانية، هي قوائم الميول أو يسمونها سلالم الميول، هناك جوانب وجدانية قيمية عند المتعلم ما نقيسها في الاختبار، نقيسها بواسطة الاستبانات أو قوائم الميول، قوائم الاتجاهات، يعطى الطالب قائمة ثم هو يشير على إليها إشارات، ثم أكتشف مدى ميوله، مدى حبه، مدى رغبته، مدى اتجاهه. مثلا أريد أن أقيس اتجاهه نحو القراءة، فأنا أعطيه قائمة ميول ثم أعطيه عبارات ثم يكتب حبها كثيرا، أقوم بالقراءة دائما، أحيانا، قليلا، لا أقوم بالقراءة، عبارات متعددة نكتشف فيها ما الاتجاه السلبي أو الاتجاه الإيجابي نحو ظاهرة ما أو نحو مشكلة ما. هذه من نوع من أنواع أو من أساليب التقويم التي تستخدم عن طريق الاستبانات، وسمى قوائم الميول. هناك اتجاهات حديثة في التقويم، هناك اتجاهات حديثة في التقويم ظهرت بتطور مفهوم العملية التعليمية، أنها ليست عملية محصورة في نقل المعلومات، وإنما التعليم هو عبارة عن اكتساب خبرات ومهارات وقيم واتجاهات وجميع ما تقدمه المدرسة من هذه الخبرات. وظهر مفهوم حديث واتجاه حديث يسمى التقويم البديل، وله عدة أنواع ومسميات، منها التقويم البديل والتقويم الأصيل، ومن أشهرها أو من أشهر هذه الأنواع ما تسمى حقيبة الإنجاز أو حقيبة البورتفوليو أو حقيبة الإنجاز أو ما تعلمه الطالب، يكون لديه زي مثل الحقيبة يجمع فيها ما تعلمه ويكتب فيها أهدافه، ما يجب أن يتعلمه أو ما يحب أن يتعلمه، ما يملكه من معلومات ويضيف في هذه الحقيبة، ثم المعلم يبدأ يتابع له هذه الحقيبة ويعطيه إرشادات وإشارات فيها، فالأخير هي حقيبة الإنجاز يبنى عليها. هذا تسمى حقيبة الإنجاز، تسمى لها تسمية اسمها حقيبة البورتفوليو، وهي نوع من تطبيقات التقويم الأصيل أو التقويم البديل، وهو نوع من الاتجاهات الحديثة، بمعنى أنه لا يقتصر التقويم على الجانب التقليدي الذي هو الاختبار، لأن كما أن الاختبارات فوائد أيضا لها سلبيات، بأنها تحصر الطلاب في وقت معين وفي زمن معين، ربما يتأثر في الجانب النفسي المتعلم والمتعلم والطالب، ولا نكشف عن حقيقته ومدى وصول المعلومة له ومدى تحقق الأهداف له في وقت قصير. فالتقويم أو حقيبة الإنجاز هذه معه طوال السنة أو طوال الفصل الدراسي، ويضيف فيها ويكتب فيها ويزيد فيها ويعدل فيها ويتابعها المعلم، فهي تعطي تصور بنائي، وهي تتبع النظرية البنائية في التعليم. كذلك ظهر مفهوم التقويم المستمر، وأنتم تعرفونه، وسبق أنكم قرأتم عنه بالتأكيد، ونوع من الاتجاهات الحديثة في التقويم، بمعنى أنه تقويم مستمرا بنائيا، لن يكون تقويما فقط ختاميا كما نعمل. ولأن ذلك ممكن أن نقول أو نشير إلى أن أنواع التقويم، هناك تقويما قبليا وهناك تقويما بنائيا وهناك تقويما بعديا. يعني هناك تقويم بالبداية يشخص يعرف مدى امتلاك الطالب للمهارات والمعلومات، تقويما بدائيا أوليا قبليا، وهناك تقويم بنائيا تكوينيا مستمر. هذا هو الذي يسمى التقويم المستمر، الذي يستمر مع الطالب طوال وجوده في المدرسة، طوال السنة موجود تقويما مستمرا، نقوم ونعدل نقوم ونعدل حتى نكون بالأخير نصدر حكما على الطالب. وهناك التقويم الختامي أو التقويم النهائي، يسمى التقويم النهائي، الذي بعد العملية التعليمية كلها بأساليب التقويم المستخدمة فيها نصل إلى حكما نهائيا بعد التقويم، بمعنى يسمى التقويم النهائي الختامي، الذي بعده سنصدر حكما على الطالب، ينجح أو لا ينجح، يرتقي أو لا يرتقي، يرتفع أو لا يرتفع، وما المناسب له وما التقدير المناسب له. هذه باختصار هي أبرز أنواع وأساليب التقويم المستخدمة، ولكن يتبقى أمر، وهو أن التقويم يعتمد على مهارة المعلم ويعتمد على رؤيته للتدريس. فالمعلم الذي يمتلك رؤية للتدريس بأنه نقل المعلومات، فبالتالي التقويم عنده سيكون قياس مدى المعلومات. أما المعلم الذي رؤيته أشمل لعملية التقويم، أن التدريس هو إكساب معلومات، إعطاء معلومات ومعارف، وإكساب قيم واتجاهات، وتدريب على مهارات وإكساب خبرات، فبالتالي هذا المفهوم سينعكس على أسلوبه في التقويم وطريقته في التقويم، فهو حسب المفهوم التدريسي حسب المفهوم التقويمي. ولذلك ذكرنا في أكثر من محاضرة أن التقويم يرتبط بالأهداف، كلما أجدنا في صياغة الأهداف سنجيد بالتالي في التقويم، لأن التقويم مرتبط بالأهداف. ولذلك كما حينما تحدثنا عن مكونات المنهج ومن ضمنها الأهداف، قلنا أن الأهداف هناك أهداف يضعها المعلم، وهي الأهداف السلوكية، ولا بد أن تكون هذه الأهداف تقيس عدة أشياء، تقيس التذكر، تقيس الفهم، تقيس التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم، تقيس عدة أشياء. وبالتالي هذه الأهداف حينما يأتي التقويم ينعكس التقويم عليها، بأنني حينما أقوم بعملية التقويم بأنني أقيس عدة أشياء، لا تكون أسئلتي مرتكزة في جانب معين. والأسئلة إعدادها والاختبارات بالذات يحتاج إلى مهارة، ويحتاج إلى دقة ويحتاج إلى تركيز من المعلم ولا يكون عشوائيا، لأن المعلم بالأخير سيصدر حكم وهناك علاقة بينه وبين القاضي. القاضي يصدر حكما، ما يصدر حكما عشوائيا ومفاجئا ويعتمد على مصدر واحد، كذلك المعلم يحاول أن يأخذ أكبر قدر ممكن من المعطيات ومن المؤشرات ويتحرى الدقة، لأنه بالتالي سيصدر حكما على الطالب. لعلنا في في في ختام نوجز ما تحدثنا عنه من بداية الحلقات الأولى. نحن تحدثنا عن هذا المقرر المناهج وطرق التدريس، وعن محورين أساسيين في مقررنا المناهج وطرق التدريس. المناهج تحدثنا عن مفهومها، ثم دخلنا إلى أسسها الأربعة، ثم دخلنا إلى مكوناتها بدءا من الأهداف وانتهاء بالتقويم، ومن جزء ومن بين مكونات المنهج طرق التدريس، وتحدثنا عن طرق التدريس التي يستخدمها المعلم، وهي إجابة عن كيف تقدم هذه المادة التعليمية، كيف يقدم هذا المحتوى، هو عن طريق طرق التدريس المتنوعة. ولذلك ممكن أن نشير إلى إشارة مهمة بأن المعلم المتمكن هو الذي يراجع نفسه في كل عملية يقوم بها، في صياغته لأهدافه، في أساليب التقويم التي يستخدمها، في التقنيات والوسائل التعليمية التي يستخدمها، أيضا في الأنشطة التي يستخدمها، بالتنويع، بمراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، لأنه لا بد أن نفترض بأن أي مجموعة تعليمية، أي مجموعة من الطلاب هناك فروقا بينهم، ولذلك لابد أن يراعيها المعلم بدءا في العملية التدريسية نفسها وانتهاءا بعملية التقويم. فالتقويم كما أن عملية التدريس عملية إجرائية في التدريس نراعي فيها الأداء، نراعي الفروق الفردية، كذلك نراعي أيضا في التقويم. وبالتالي فإن حكمنا النهائي على الطلاب سيكون مراعيا لهذه الفروق الفردية بينهم، وأيضا النتيجة النهائية تنعكس على الفروق الفردية بينهم، لأنني لا أفترض أن الطلاب في مستويات واحدة، ولكنني قدر المستطاع حينما أقوم بعمليات التدريسية أراعي هذه المستويات في المهارات في النشاطات التعليمية، لأنني أفترض أن ذكاءاتهم متعددة ومهاراتهم متعددة ومختلفة وقدراتهم مختلفة، أيضا إمكانياتهم مختلفة، ولذلك لا أحاكم بعضهم ببعض ولا أقيس بعضهم على بعض، وإنما أنني أحاول أن أجعلهم يعملون في منظومة تعليمية تعاونية، وأن أغرس فيهم حب العلم وحب التعاون والتكامل، وأن المتعلم حينما يتعلم تكون المنافسة بينه وبين ما يتعلم، وليس منافسة بينه وبين زميله أو زميله الآخر. التنافس في التعليم هو بين المتعلم والمعلومة نفسها، بين المتعلم والمهارة، أغرس فيه هذه، وهذه هي من الأساليب الناجحة التي يقوم بها المعلم القدوة. المعلم القدوة والذي يراعي هذه الأشياء، ولا يقيس طالبا بطالب، ولا يقارن طالبا بطالب، ولا يحكم على طالب نتيجة سلوك معين، أو أنه حينما يجيد هذه المهارة أو حينما يكون ضعيفا في هذه المادة أو عنده قدراته أقل أنه أحكم عليه حكما عاما، فربما أنه يكون جيدا في جانب ولكنه في ضعيف في جانب آخر. بالتالي نقول أن بناء المناهج لا بد أن يقوم بها فريق متكامل يراعي أسسها ويراعي مكوناته، بحيث أن يكون يصل المنهج في الأخير أن يكون قابلا للتطبيق، وأن يكون المنهج يسمح بتطبيق أكثر من طريقة، مرنا بأنه يسمح بأن المعلم يقوم بأكثر من طريقة في تنفيذ هذا المنهج. وأيضا لا بد أن يكون التقويم مصاحبا لجميع عمليات المنهج. فالتقويم إذن تفاعليا دائريا، لا يكون التقويم منحصرا في جانب دون جانب آخر، فعملية التقويم مصاحبة لعملية المنهج بدءا من التصميم والبناء وانتهاءا في تقويم المنهج. فالمنهج يبنى بناء المنهج، المنهج ينفذ تنفيذ المنهج، المنهج ويقوم تقويم المنهج. فنحن عندنا بناء المنهج وعندنا تنفيذ المنهج وعندنا أيضا تقويم المنهج، هي هذه الخطوات، وبالتالي تطوير المنهج، فالتطوير يسبقه التقويم. فعندنا تصميم أو بناء المنهج وعندنا تنفيذ هذا المنهج وتقويم هذا المنهج وبالتالي تطوير هذا المنهج. إذن المنهج لابد أن يكون متابعا في عملية التقويم، ولا بد أن يكون التقويم مستمرا له، لأن المتغيرات ليس هناك ثبات، متغيرات البيئة الخارجية، احتياج الطلاب يختلف، التحولات العالمية، أشياء كثيرة تستدعي تطوير المنهج. قبلها نقوم المنهج ثم نقوم بعملية التطوير لنقدم منهجا مناسبا للطلاب يفي باحتياجاتهم وأيضا يراعي احتياجات المجتمع ولا يخل بالمعرفة كما ذكرنا. ونربطكم بما ذكرناه في البدايات حينما قلنا أن المناهج إما أن تركز على المتعلم أو تركز على المعرفة أو تركز على المجتمع، والأصل أنها تركز على هذه الثلاث، لا يكون تركيزها على جانب معين. فإذا ركزنا على جانب، ركزنا على الطالب، ربما أن يكون هناك قصور في المجتمع، في تركيزنا على المجتمع، قصور في تركيزنا على المعرفة. إذا ركزنا على المعرفة أصبح هناك قصور في تركيزنا على الطالب واحتياجاته وقدراته، وقصور في حاجات المجتمع. ولذلك لابد أن يكون هناك توازن بين هذه الأشياء. إذن ربما أننا نستخلص بأن المنهج لا يبنى اعتباطا، وإنما يبنى بناء علميا يشترك في بنائه فريق يضم المتخصصون في المادة نفسها، والمتخصصون في المناهج وطرق التدريس، والمتخصصون في علم النفس، والمتخصصون في اللغة حتى يراجعون، والمتخصصون في التصميم حتى يصل المنهج بصورة متكاملة. لأن المنهج لا بد أن يكون بناؤه تعاونيا. فمثلا لو قلنا اللغة، ما دخل اللغة في المنهج؟ اللغة تضبط هذا المنهج بحيث أن يكون لغته سليمة ومناسبة وخالية من الأخطاء النحوية والإملائية والأسلوبية، ومقروئية هذا النص تكون مناسبة للطلاب بحيث أن عباراته وما يذكر في هذا المنهج مناسبة ويستطيع الطالب أن يقرأها بشكل واضح. إذن ممكن أن نقول أو نختم بملخص مركز عن هذا المقرر، أن عملية التربية والتعليم ليست عملية عشوائية، وأن المنهج أو المناهج وطرق التدريس لا تبنى بناء عشوائيا وإنما تبنى بناء علميا، وأن المعلم هو المنفذ لهذا المنهج. فمتى ما أعددناه ودربناه وامتلك المهارات المناسبة فإنه سينجح لنا هذا المنهج. وأما إذا كان المعلم لديه قصور ولديه عدم معرفة، حتى لو كان المنهج قويا وجيدا، ربما أن المعلم يساهم في القصور في هذا المنهج، لأن المعلم هو الذي سيقوم بتنفيذ هذا المنهج. أيضا لا بد أن يكون المتعلم محورا وأساسا في العملية التعليمية، بحيث يكون متفاعلا، بحيث يكون له دور في العملية التعليمية، مشاركا في العملية التعليمية، ولا يكون دوره الدور التقليدي وهو دور المستقبل ودور المعلم هو المرسل. وإنما العملية التعليمية هي عملية تفاعلية تشاركية، يقصد منها إعطاء معلومات وتدريب على مهارات وإكساب قيم واتجاهات وامتلاك وتدريب على خبرات، وبالتالي نستطيع أن نقول أن المنهج يحقق أهدافه. أنا أتمنى أننا قدمنا لكم في هذه المحاضرة والمحاضرات السابقة ما يفيدكم في مقرر المنهج ورقة التدريس. هذا هو كتاب من الكتب التي ممكن أن تستفيدون منها، المنهج أسسه ومكوناته، دكتور رشيد البكر والدكتور وليد المهوس من منشورات مكتب الرشد، وكذلك المنهج المدرسي المعاصر مفهومه وأسسه ومكوناته دكتور حسن الخليفة، وغيرها من المراجع التي ألمحنا إليها وأشرنا إليها في محاضرات سابقة، وغيرها من المراجع الأخرى التي تتحدث عن المناهج وطرق التدريس في العناصر التي تحدثنا عنها، مفهوم المنهج وأسسه ومكوناته وطرق التدريس بأنواعها. أتمنى لكم توفيقا وسدادا وفي الدارين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.